وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع، الاضطرار. الرابع، الاضطرار إلى الحرام أيضا، إلى الحرام أيضا بسوء الاختيار، بسوء الاختيار. ولكن كان هذا الحرام مقدمة لواجب أهم، كمن دخل الدار غصبا فإن البقاء، ولكن كان هذا الحرام مقدمة لواجب أهم، كمن دخل الدار غصبا فإن البقاء في الدار وإن كان محرما لكن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. فإذا الأمر الرابع، كان قد دخل إلى الدار بسوء الاختيار، فالدخول وإن كان محرما لكن لما كان التخلص من الحرام واجبا يكون الخروج مقدمة للتخلص. فبهذا العنوان يكون الخروج مقدمة للواجب. من بعد ما عرفنا هذه المطالب يأتي المصنف لتقسيم الأقوال فاكتبوها نصا. فالكلام فيما لو اضطر إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار وكان التخلف منحصرا في الحرام ولا ممدوحة في المقام، كمن دخل أرضا مغصوبة بسوء اختياره فهنا أقوال المقدمات الأربعة الأولى عرفتموها، لكن هذه المقدمات الأربعة بما هي عليكم السلام ليست محلا للبحث، لأن الكلام في من دخل إلى الحرام بسوء الاختيار ولا مخلص إلا بمقدمة محرمة وهي الخروج مثلا عن الدار المغصوبة حين لا ممدوحة كطيران وما شاكله، أي لا بد من أن يقطع مسافة أخرى من الأرض المغصوبة للتخلص من الحرام الذي هو واجب من الواجبات. فالأقوال في هذا الفروج من بعد ما دخل اغتصابا وعدوانا وكان الدخول محرما، الفروج هل هو واجب؟ هل هو محرم؟ ما هو حكم هذا الفروج؟ الكلام الآن في من؟ في الفروج بعد الدخول غصبا حين لا مخلص عن التصرف حين الخروج أيضا بالأرض المغصوبة. حينما يريد أن يخرج من الأرض المغصوبة هو أيضا تصرف فيما في الأرض المغصوبة أيضا، فهنا أقوال اكتبوها. الأول، إن هذا الخروج وإن كان مقدمة للتخلص من الحرام يكون منهيا عنه بنفي فعلي فهو محرمون. أرجو التوجه للقول الأول. القول الأول أن الإنسان حينما دخل إلى الأرض المغصوبة بسوء اختياره، أو حينما اغتصب أرضا بسوء اختياره، من بعد ما كان الدخول بسوء الاختيار، كلامنا وين كله؟ بدخول في أرض مغصوبة، أو هو سبب الاغتصاب فاغتصب أرضا ودخلها، هذا العمل يقينا محرم. كلامنا في الخروج. يقول هذا القائل الخروج ولو كان مقدمة لواجب وهو التخلص من الحرام، لكنه لما كان الخروج بواسطة دخول بسوء الاختيار فالخروج لكونه تصرفا أيضا في الأرض المغصوبة هو أيضا منهي عنه بنهي فعلي. واقع المثل يعني يقال له أيضا لا تخرج لأن خروجك اغتصاب وتصرف آخر في الأرض المغصوبة، فبقاؤه حرام لأنه استمرار في الغصب، وخروجه حرام لأنه تصرف في نقاط أخرى من الأرض المغصوبة. هذا هو القول الأول. واضح؟ البقاء في شيخنا البقاء محرم لأنه استمرار في الغصب، والتخلص من الحرام واجب، لكن الخروج لأنه تصرف آخر في الأرض المغصوبة فللمولى أن يقول له لا تغصب لا تغصب لا تفعل هذه الأمور. فإذا الخروج منهي عنه ولو كان هو مقدم لواجب وهو التخلص. واضح العبارة؟ هذا قول. الآن المصنف فقط بصدد في بيان الأقوال. الثاني وقلنا أقوال الثاني إن الخروج ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه، ولكن حكم المعصية يجري في حقه فإن الخروج وإن كان معاقبا عليه لكنه أقل عقابا من البقاء في الدار المغصوبة، فالخروج أقل المحذورين، وهذا القول هو المنسوب لصاحب الفصول، لصاحب الفصول. أرجوك لما دخل في الأرض المغصوبة بسوء الاختيار، الآن يريد أن يتخلص من أزمة الحرام، فالبقاء استمرار في الغصب، والخروج لأنه مقدم للتخلص من الحرام ليس منهيا عنه بنهي فعلي إنشائي، للاضطرار سقط النهي الإنشائي، لكنه لما كان الدخول بسوء الاختيار وهو مغتصب متعد على الآخرين، الخروج النهي عنه مرفوع، لكن ملاك النهي وهو الإثم والعقاب يكون باقيا، فهو معاقب على هذا الخروج، لكن البقاء أشد عقابا، فهو أمره فهو بعد كونه وقع في الحرام بسوء الاختيار، وقع الآن في الخروج بين محذورين، بين شدة حرام وهو البقاء في الأرض المغصوبة، وبين الخروج الذي يقلل عليه زمان الاغتصاب، وما يقلل زمان الاغتصاب أقل، لأن البقاء يجعله دائما في الغاصب، وهو الخروج يقلل زمان الاغتصاب، فيكون زمان الاغتصاب نصف ساعة أو ربع ساعة أو دقيقتان أو ما شاكل هذه الأمور. فإذا ملاك الحرمة لسوء الاختيار موجود في المقام، فهو يعاقب يوم القيامة لا للنفي الإنشائي، لعدم نفي إنشائي. فإذا هذه المقدمة ملاك الحرام فيها موجود، لا فعلية الحرمة، بمعنى أن الشارع لا يقول لك لا تخرج، السورة الأولى كان القائل يقول النهي فعلي إنشائي فعلي، هذه الصورة الثانية يقول القائل وهو صاحب الفصول لا يعقل أن يقول لك المولى لا تخرج، لكن لأنك دخلت بسوء الاختيار أيعاقبك على هذا الفعل، لأنك أنت الذي أوقعت نفسك في مثل هذا المحرم، لكن البقاء أشد حراما، فعليك بحكم العاقل أن تخرج بتخفيف الأوزار. وحمثل هذا هو القول الثاني. القول الثالث كون الخروج مأمورا به، مأمورا به فقط، وليس بمنهي عنه، وليس بمنهي عنه، لأنه مقدمة واجب، ولا يجري في حقه حكم المعصية أيضا، ولا يجري في حقه حكم المعصية أيضا. أرسل في القول الثالث وهو المنسوب إلى الشيخ، إلى الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري في المقام: إن الخروج، إن الخروج وإن كان الدخول محرما، لكن هذا الخروج لما كان مقدمة لواجب مهم وهو التخلص من الحرام، فيكون هذا الخروج مأمورا به بالفعل لأنه مقدم لواجب، وليس منهيا عنه، لأنه لا يغسل أن يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تخرج، بل وليس ملاك العقاب فيه موجود، كما وأن عقاب لا تخرج سقط كذلك عقاب لا تخرج سقط، بل وإن كان الدخول محرم والاغتصاب محرم، لكنه حين الخروج لأن هذا الخروج مقدم للتخلص وهو الواجب، يكون واجبا فقط لا منهيا عنه ولا معاقبا عليه. وها تمتثل في العبارة: وهذه الأقوال الثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. صح العبارة؟ هذه الأقوال الثلاثة بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني إما نهي أو أمر. وأما يمكن، وأما بناء على الجواز كما عن أبي هاشم المعتزلي، كما عن أبي هاشم المعتزلي إن الخروج مأمور به لأنه مقدمة واجب وهو التخلص من الحرام ومنهي عنه لأنه غصب وتصرف، غصب وتصرف في أرض الغير. أرجو التوجه. أما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما عن أبي هاشم المعتزلي وعن بعض آخرين وعن ظاهر الفقهاء كما سيأتي، أن الخروج لأنه مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجبة، فالفعل الخروجي من حيثية كونه مقدمة للتخلص يكون واجبا بوجوب المقدم. ولكون الفعل الخروجي اغتصاب جديد وتفرق جديد في أرض مغتصبة أو في أرض اغتصبها يكون منهيا عنه من هذه الجهة، لأنه تقدم أن الشيء الواحد المعنون بعناوين متعددة يمكن أن يختلف بلحاظ عناوينه فيكون واجبا ويكون محرما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. لحد الآن المصنف ما بين لنا مسلكه ومختاره في المقام، وأما مختار المصنف فيقول ليس الخروج منهيا عنه بنهي فعلي، فلا يقال لا تخرج من الدار المغصوبة لأنه مضطر إلى الخروج، ولو كان الاغترار بسوء الاختيار فلا نهي فعلي لسقوط النهي بالاضطرار لعدم القدرة على امتثال هذا النهي وهو لا تخرج. أرجو التوجه، بعد نحن في كلام صاحب المصنف. المقدمة الأولى للمصنف يقول لا يحل ولو كان الخارج من الأرض المغتصبة دخل بسوء اختياره، لكن مع ذلك كله لا يعقل أن يقول له المولى لا تخرج. فعلا لا يمكن ولا يعقل أن يقول له المولى لا تخرج، لأنه مضطر والمضطر يسقط عنه الخطاب لأنه ليس قادرا، والخطابات في من كان قادرا هذا لا يتمكن من عدم الخروج، لأنه يجب، لأنه بحكم الشرعي وبحكم العقلي وبكل الموازين عليه أن يخرج مما اغتصبه من الدار أو من الأرض المغصوبة. فإذا خطاب فعلي كقول القائل لا تخرج هذا غير معقول في المقام، لأن الاضطرار يسقط الأحكام كما تعلمون. وشلنا ولا تتمة العبارة للمصنف، ولا يترتب على الخروج حكم المعصية، حكم المعصية أيضا لا يترتب على اليمن على هذا الخروج يعني وهو العقاب، بل الخروج منهي عنه بالنهي السابق على الدخول في الدار المغصوبة، لأنه قبل الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار كان الدخول والبقاء والخروج جميعا منهي عنها، كان الدخول والخروج والبقاء جميعا منهيا عنها، لأن هذه كلها كانت قبل الدخول مقدورا عليها، هذا التوجد حتى الآن. نظر المصنف يقول الخروج لا يعقل أن يتوجه عليه النهي الفعلي كما قلنا الآن، لأنه مضطر والإضطرار يسقط الأحكام، بل وليس الخروج حين سقوط النهي الفعلي، وليس الخروج بمعصية بالنهي الفعلي، النهي الفعلي سقط بخطابه وبمن وبعقابه، واضح العبارة؟ لكن قبل الدخول في الأرض المغتصبة كان قد توجه عليه الخطاب السابق وهو لا تدخل في الأرض المغصوبة، واحد، ولا تبقى في الأرض المغصوبة، اثنين، ولا تخرج عن الأرض المغصوبة، يعني كان كل تصرف في الأرض المغصوبة منهيا عنه بالنهي السابق دخولا وبقاء وخروجا، فإذا لما كان الخطاب السابق موجود وإن كان الخطاب الفعلي ليس متحققا في المقام، لكن للخطاب السابق هو منهي عنه بذلك النهي السابق. سيدنا، إذن كل إنسان بصورة عامة هو مخاطب بهذا الخطاب العام، وهو لا تقصد لا تكون محتديا على الآخرين، هناك خطاب عام على كل إنسان بأن لا يتشبث بالغصب بأي تشبث من التشبثات، لا دخولا ولا بقاء ولا خروجا، لأن هذه كلها ممن من المحرمات، بل الدخول محرم بنفسه بعنوانه الأولي، والخروج والبقاء محرم أيضا لأنه ما ابتلى بهما إلا للدخول، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الآن هو مضطر لكنه ما كان مضطرا لو جاء دخوله بسوء الاختيار، واضح العبارة؟ فاكتبوا نعم كان ترك الدخول، مقدورا بنفسه، الخطاب السابق بواسطة الخطاب السابق كان هو قادر على أن لا يدخل في الأرض المختصبة، لأن كلامنا في من دخل بسوء اختياره، فهو قبل الدخول كان قادرا أن لا يدخل في الأرض المقصوبة، فإذا ترك الدخول مقدور عليه بنفسه. ولكن ترك الخروج وترك البقاء في الأرض المغصوبة مقدور عليهما بواسطة ترك الدخول، بواسطة ترك الدخول. واضح العبارة؟ فإذا هو مخاطب بالنهي عن الدخول وعن بالنهي عن البقاء وبالنهي عن الخروج، لكن النهي وهو ترك الدخول منهي عنه بنفسه، وترك البقاء وترك الخروج منهي عنهما بواسطة ترك الدخول. واضح المثل؟ بواسطة ترك الدخول. فإذا ولو كان الآن لا يتمكن من ترك البقاء للمضطر، أو لا يتمكن من ترك الخروج لأنه وقع في مثل هذه الأمور، لكن كان قادرا على عدم البقاء وعلى عدم الخروج بأن لا يدخل في الأرض، فإذا الدخول كان مقدورا بلا واسطة، وترك البقاء وترك الخروج كان مقدورا عليهما بواسطة من؟ بواسطة عدم الدخول في الأرض المغتصبة. واضح العبارة؟ ثم يقول المصنف كون حكم المعصية ثابتا في المقام كلام صحيح، هذا الكلام وهو بقاء حكم المعصية للخطاب السابق، هذا يقول المصنف بقاء حكم المعصية، أنا أقول للخطاب السابق، وصاحب الفصول يقول لمن؟ للخطاب الفعلي. الخطاب الفعلي صاحب الفصول لا يقول به، يقول الخطاب الفعلي سقط، لكن ملاك الخطاب وهو حكم المعصية باق، يقول ما قاله صاحب الفصول وهو بقاء حكم المعصية وهو العقاب في المقام على الخروج هذا كلام صحيح. فمصنف في هذا اليوم يؤيد صاحب الفصول في من؟ في حكم المعصية، في ملاك حكم المعصية. ثم يقول ولكن ما قاله الشيخ الأنصاري، من كون الخروج مأمورا به ليس بصحيح ولو كان الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، لأنه بسوء الاختيار مقدمة للتخلص من الحرام لأنه بسوء الاختيار، فإذا ينازع الشيخ الأنصاري في كون الخروج بالفعل مأمورا به فقط ولا ملاك للعقاب فيه، تطبق العبارة والعبارات جدا غير واضحة. وينبغي التنبيه على أمور على أمور الأول إن الإصرار إلى ارتكاب الحرام الصورة الأولى لو اضطر الصورة الأولى وين؟ لو اضطر إلى ارتكاب الحرام. احنا وين قاعد نتكلم الآن؟ كلماتنا التي تكلمنا عنها اليوم وكتبناها اليوم فيما لو دخل في الحرام بسوء الاختيار. فإذا أولا يتكلم المصنف عما لو اضطر إلى ارتكاب الحرام، ثم يأتي ويتكلم عما لو دخل بسوء اختيار إلى الحرام. بل كون الاضطرار إلى الحرام يسقط الخطاب ويسقط العقاب، هذا بحكم العاقل، والآيات دالة على ذلك إلا ما اضطررتم، والأخبار في حديث الرفع وما شاك له أيضا يدل على هذا. فإذا كون المضطر إلى شيء يرتفع عنه الحكم ويرتفع عنه العقاب، هذا محل اتفاق بحسب العقل وبحسب الآيات وبحسب الروايات وبحسب كل القيم. إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، وإن كان الاضطرار يوجب ارتفاع حرمته أي الحرام، يوجب ارتفاع حرمة الحرام ويوجب ارتفاع العقوبة والعقوبة، يعني ويوجب ارتفاع العقوبة عليه أي على الحرام، مع بقاء ملاك وجوبه أي الحرام، مع بقاء ملاك وجوبه أي الحرام. اكتبوا هذه العبارة، لأن العبارات إذا ما تكتب اليوم لا تعرف بعد اليوم. صعب. كمن كان عليه جنابة، كمن كان عليه جنابة، كمن كان عليه جنابة وألقي في الماء يعني وألقي اضطرارا في الماء، فملاك الغسل وهو الوجوب موجود وكمن جعل اضطرارا في دار مرصوبة، فملاك الخروج من الأرض موجود، ملاك الوجوب موجود في المقام، من الأرض موجود، ملاك الخروج موجود. هنا ترتفع الحرمة، فهنا ترتفع الحرمة وترتفع تبعا لها المؤاخذة والعقاب، لأن تكليف المضطر تكليف المضطرين مرتفعون عقلا وشرعا وبعد ارتفاع الحرمة يبقى ملاك الوجود وحده وبعد ارتفاع الحرمة يبقى ملاك الوجود وحده فيصبح الفعل واجبا كما لو لم يكن كما لو لم يكن من أول الأمر في محرم. أقرأ العبارة. المراد من هذه العبارة الآتية وبالأخص السطرين الأولين المعقدين يقول: لما كان الاضطرار إلى الحرام لا بسوء الاختيار بل ألقي قهرا في الأرض المغصوبة أو في الماء في شهر رمضان، فخطاب لا تغصب فخطاب لا ترتمس ساقط، وكذا عقابه ساقط لأنه مضطر. وإذا كان مضطرا ولا خطاب للنهي ولا عقاب، فإذا يبقى الخروج واجبا فقط. واضح؟ وإذا كان واجب ملاكه موجود لو موجود، إذا كان ملاك موجود مثل من كالتخلص من الأرض المغتصبة، فالخروج واجب وليس بمنهي عنه. وفي مثل الارتماس المسألة تكون على نحوين: إن كان من بعد ما ألقي في الماء، إن كانت عليه جنابة ملاك الوجوب موجود فيتمكن أن ينوي هذا العمل واجبا، فيجعله واجبا لأنه لا خطاب بالحرمة ولا عقابة. فإن كانت عليه جنابة ووقع في الماء في شهر رمضان يتمكن أن ينويه غسلا اغتناسيا. وإذا لم يكن ملاك الوجوب موجود كمن كان متطهرا وليس بمجنب في شهر رمضان وألقي في الماء فخرا، فهذا الخروج من الماء لا واجب ولا حرام. واضح المسألة؟ لأنه لا يتمكن أن ينويه لواجب من الواجبات. واضح المسألة؟ فإذا هذه الصورة يمكن أن تنقسم إلى صورتين إلى شقين: إن كانت عليه جنابة فملاك الوجوب موجود فيتمكن أن ينوي ذلك الارتماس غسل جنابة، وإذا لم يكن ملاك الوجوب موجودا فيخرج والخروج لا واجب ولا محرم. وأخر المسألة. أقرأ العبارة: وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه أي حرام. أرجو توجه للعبارة: لو كان ملاك، يعني لو وجد ملاك، يعني شلون لو كان ملاك؟ كما قلنا في الجنابة في مسألة من وقع قهرا في الماء فارتمس قهرا، لكن كان ملاك الوجوب موجود وهو أن يجعل هذا الارتماس غسل جنابة. واضح العبارة؟ لو كان ملاك الوجوب موجود، يعني لو كان سانة أمن، أرجو توجه، مع بقاء ملاك وجوبه مؤثرا حال من ملاك وجوده وليس خبر لسانه، مع بقاء ملاك وجوب الحرام مؤثرا، يعني حال كونه مؤثرا يعني حينما إذا كان جنبا من باب الفرض مؤثرا له، أي للوجوب، له أي للوجوب. واحد ثلث هذا الشخص الذي وقع اضطرارا في الماء في شهر رمضان، أو وقع اضطرارا في الأرض المغصوبة، خروجه من الأرض ووقوعه في الماء في شهر رمضان ليس بحرام، كأنه أصلا من أول الأمر ما كان محرما. كما إذا لم يكن هذا نظير من لم يكن الفعل المضطر إليه كالاغتمار أو الخروج من الأرض المحتفظة بحرام من أول الأمر، كأن هذا العمل وهو الخروج من الأرض المحتفظة للمضطر والاغتماس في الماء في شهر رمضان، كأنه من أول الأمر ما كان عليه من المحرمات، كما لم يكن بحرام من أول الأمر، فإن الخروج يكون فقط مقدمة للتخلص من الحرام، فيكون واجبا فقط. واضح المثل؟ أرض التوجه، لا تدخل بين ما كتبناه اليوم وما هو من هذه المقدمة. ما كتبناه اليوم كان الدخول بسوء الاختيار، فوقع فيه النزاع أن الخروج حرام منهي عنه، ملاك الوجوب موجود، محرم بالنهي السابق، وأنزل هذه الكلمات. الآن كلامنا وين؟ في من وقع في الحرام مضطرا، لا من أوقع نفسه بسوء الاختيار في الحرام. بلي كما إذا لم يكن بحرام، أرض التوجه، هاي كلمة بلا كلام ليست تابعة إلى إذا لم يكن بحرام بلا كلام، مش الكلام، مع بقاء ملاكه بلا كلام. اكتب العبارة، بلا كلام يرجع إلى بقاء ملاك الوجوب، يعني مع بقاء ملاك الوجوب يكون مؤثرا بلا كلام، يعني يكون مؤثرا للوجوب مع كون الإنسان كان جنبا وأوقع في الماء التماسا، هذا الغسل ونية الغسل الاغتماسي هنا بلا كلام يكون غسلا اغتماسيا صحيحا كافيا. واضح العبارة؟ زين. إلا أنه أي الاضطرار إلا أنه أي الاضطرار إذن إلا أنه أي الاضطرار يكون رافعا للحرمة خطابا وعقابا مع بقاء ملاك الوجود مع بقاء ملاك الوجود، إلا أنه يعني إلا أن الإضطرار يكون رافعا للخطاب والعقاب مع بقاء ملاك الوجود الذي قاعد نتكلم به. متى؟ إذا لم يكن الإضطرار إليه أي إلى ارتكاب الحرام، إليه أي إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار، بسوء الاختيار. واضح العبارة؟ نقول يرتفع العقاب ويرتفع الخطاب. متى؟ إذا لم يكن بسوء الاختيار. فإذا لم يكن بسوء الاختيار يعني بل كان مضطرا، بل كان مضطرا، هنا يرتفع الخطاب ويرتفع العقاب. وإذا كان ملاك الوجود موجودا يكون واجبا فقط، وإذا لم يكن ملاك الوجود موجودا لا يكون واجبا ولا يكون حراما. واضح العبارة؟ قلنا العبارات معقدة لا ننسى. إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار اكتبوا بيان، بيان النفي، بيان النفي بصورتين، بيان النفي بصورتين. يعني إذا لم يكن، إحنا وين قاعد نتكلم لحد الآن؟ إذا لم يكن، إذا لم يكن بسوء الاختيار، إذا لم يكن بسوء الاختيار لا يبقى خطاب ولا يبقى عقاب. وإذا لم يكن ملاك الوجوب يكون لا واجب ولا حرام، وإذا كان ملاك الوجوب يكون واجبا. واضح العبارة حتى الآن؟ هذه كلمة بأن يختار، اكتبوا عليها عبارة بأن يختار بيان لمورد سوء الاختيار، بيان لمورد سوء الاختيار الذي لا يرتفع معه ملاك حرمة الخروج، بيان لمورد سوء الاختيار الذي لا يرتفع معه ملاك حرمة الخروج، حتى ولو ارتفع معه خطاب لا تخرج من الدار المغصوبة فيه، فإذا هذا بيان المنفي وهو إذا كان بسوء الاختيار، وهو إذا كان بسوء الاختيار. عندنا نفي، تمت العبارة، عندنا نفي، من هو النفي؟ المتقدم. إذا انتفى سوء الاختيار وشلنا، قلنا تنقسم المسألة إلى قسمين. الآن لا، إذا كان بسوء الاختيار أي بأن يختار يبتدي بمن؟ بما إذا كان بسوء الاختيار دخل إلى الأرض المستقطة أو أوقع نفسه في الاختماس وشلنا بأن وقف في محل يعلم بالمئة مئة أنه سيقع في الماء. أقرأ العبارة، بأن يختار ما يؤدي إليه يعني إلى ارتكاب الحرام، بأن يختار ما يؤدي إليه أي إلى ارتكاب، أي إلى ارتكاب الحرام. يعني في الحقيقة صار ارتكاب، صار الوقوع في المحرم بسوء الاختيار. بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه أي عن الحرام، فإن الخطاب بالزجر عنه أي عن الحرام حينئذ، يعني حين الإصرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار، فإن الخطاب بالزجر عنه أي عن الحرام حينئذ، يعني حين الإصرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار وإن كان الخطاب ساقطا، يعني لا يقول له المولى لا تخرج، إلا أن الحرام المفطر إليه كالخروج أو الاغتماس حيث يصدر عنه أي عن العبد مبغوضا عليه أي على المولى، مبغوضا عليه أي على المولى لأنه بسوء الاختيار، فملاك الحرمة والمبغوضية موجود حيث أنه يصدر عن العبد مبغوضا على المولى وعصيانا لذلك الخطاب، فملاك الحرمة والمبغوضية موجود الكتاب وعصيانا لذلك الخطاب، اكتب العبارة وعصيانا لذلك الخطاب يا خطاب الذي توجه عليه قبل الدخول إلى الأرض المختصبة، وقبل أن يوقع نفسه في الاغتماس، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا خيابة. يقول وهذا الكلام على أن الملاح باقي ويعاقب وأمثال هذه الأمور لأنه ارتكبها بسوء اختيار مما لا شبهة فيه بالجملة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.